موضوع الحديث كان عن الأمر بالشيء هو نهي عن ضده، وقد رأيتم ما قاله العلماء في هذه المسألة وما بني عليها من فروع، وكيف نظر كل مذهب إلى هذه المسألة، وهي مسألة لها علاقة كبيرة بالفقه كما رأيتم. أمر بالشيء نهي عن ضده. المذهب المالكي معروف بطريقة أنه في هذا وهو كثرة التعميم، أن المالكية معروفون بالتعميم للمقدرات، هو مذهب معروف به، وقد مر بنا في باب الاقتضاء أن المالكية يقولون بعموم المقتضي، وكما قالوا بعموم المقتضي قالوا بعموم النهي عن الأفضل، بمعنى أن المحذوف كلمة لا يمكن أن تستقيم ولا أن تكون صادقة إلا بذكر المحذوف. بعض المرات يسموه الاقتضاء، وفي بعض الأحاديث تتلقى على هذه الصورة هذه أنهم يحتاجون فيه إلى التقدير، رفع عنهم مثل الخطأ والنسيان. غير نكتب هذه باش نشوفوا المذهب المالكي أن عندهم هذا المنهج، هم الحنفية، هو التعميم في التقدير. رفع عنهم مثل الخطأ والنسيان وما استكره عنه. هذا الحديث وهو حديث ضعيف، ولكن نفس التمثيل لا يضر فيه الضعف ولا يضر فيه حتى الوضع، لأن قام زيدون ماشي واش دا زيد اللي كيقول حنا قايمون دائما ديما كيقول ما عمرو قام ولا غادي يقوم، راح تضرب زيد معاه راح تضرب ما شافو ضربوه غير حنا كنهضروا صافي. داك الحديث مثلا لو مثل به وهو ضعيف وكان صالحا لفهم المسألة لا يضره أن يكون صحيحا ولا أن يكون ضعيفا. رفع عنه مثل خطأ ونسيان وما استكره عليه، قالوا يوجد الاقتضاء، لكن ما هو المحدث؟ واش رفع المؤاخذة؟ واش رفع الإثم؟ واش رفع كذا؟ المالكية تقول بعموم التقدير، يقولون بعموم التقدير ولا يخرج من ذلك إلا ما أخرجه الدليل، ومن هذا المنهج. وكذلك فعلوا هنا الأمر بالشيء نهي عن أضداده، فعمموا النهي عن الأضداد، ولذلك تجدهم في العبادات يبطلونها ببعض مسائل لا يبطلها بها غيرها. ما يدرسه الأصوليون هو هل النهي عن الضد في الزمان أو هو نهي عن الضد، بمعنى أنه نفسه هذه هي مسألة تقدمت البارحة وردت طولنا في الأزرع بلا بالقسم في الزمان. قوله عن الضد في الواجب يكون على وجه التحريم سياقنا، وفي النذر على وجه، وبيان ذلك أن الطلب واحد وبالنسبة إلى المأمور به أمر وإلى ضده نهي، وقولنا بشيء معين افترازا من عن المخير فيه من أشياء، فليس الأمر به بالنظر إلى ما صادقه نهيا عن ضده منها ولا مستلزما له اتفاقا. إذا كانت المسألة قررت البارح، حال مثلا إذا قال لك الشارع قم، هذه كلمة قم نهي عن الضد، هو نفسه نهي عن الضد على مذهب البقلاني، أو يستلزمه، فإن قلنا هو نفسه فالدلالة قوية حينئذ، ويستدل به كما يستدل بلا تجليس، لأن يوجد فرق، ماشي بحال بحال. ليس من قال بأن قم هو لا تجليس، وبين بأن قم يستلزم لا تجليس، راه ما مقدمش، لأن من قال قم هو نفسه لا تجليس يعطيه نفس الدلالة التي في قوله لا تجليس من التحريم ومن الثوام ومن التكرار ومن كذا، يعني جميع ما في النهي يعطيه لكلمة قم. ومن قال يستلزمه فإنه يرى أنه يمكن أن يكون ضعيفا، وربما هذا الاستلزام الذي اكتسبه قوم يكون إما من الشرع وإما من اللغة، ولذلك يمكن أن يدخله الإيراد ويدخله النقل، كما أن المنطوق والمفهوم راه غير متساويين. راه ماشي مثلا إذا قال الرجل مثلا الشخصي إن دخلت داري فلك كذا، مفهومه إن لم يدخل فليس له شيء، هذا هو المفهوم، ولكن المفهوم ماشي بحال قال ليه إن لم تدخل فليس لك شيء، غير متساويان في الدرجة وفي الحجية وفي إفادة الأحكام الشرعية. وعليك أن تتنبه لمثل هذه المسائل، فربما ظن قوم بأننا إذا قلنا الأمر يستلزم النهي بأن النهي الذي في لا تجليس هو نفسه الذي في قم. لا، من قال بأنه هو يعطيه نفس الحكم، ومن قال بأنه يستلزمه فإنه يراه ضعيفا في الدلالة. على كل حال ننتقل الآن إلى مسألة الواجب المخير. قد تقدم أن هذه المسألة مشكلة من جهة علم الكلام، إذ كيف يكون الشيء مأمورا به مع التخيير، فالتخيير تنافي الطلب الجازم، وهذه المسألة تقدم ذكرها ولا حاجة إلى إرادة. بقي الأمر بالشيء على سبيل التخيير، هل هو نهي عن ضده أم لا؟ قال هذه المسألة أخرجت، ما معنى الأمر بالشيء من أشياء فليس الأمر بالنظر إلى ما صدقنا عن ضده منها ولا مستدينا له اتفاقا؟ قوله تعالى في كفارة كفارة القسم، كفارته إطعام 10 مساكين مطعمون عليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يزيد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. إذن هذه تتم هذه الأمر على سبيل التخيير. فهل الأمر بهذه الأشياء نهي عن أضدادها؟ فقوله مثلا، فقوله سبحانه وتعالى فكفارته إطعام 10 مساكين، واش فيه النهي عن ترك إطعامهم؟ لو كان فيه النهي عن إطعامهم لترتب عليك الذنب لو انتقلت إلى الكسوة، لو انتقلت إلى الكسوة لكان فيه الذنب، ولكن الأمر في باب التخيير ليس نهيا عن الضد اتفاقا، إذ لك الحق أن تترك الإطعام وتنتقل إلى الكسوة، ومن الكسوة يمكن أن تنتقل إلى إلى إلى إلى الصوم 3 أيام، فأنت بالخيار في هذه المسألة التي تأتي. إذا الأمر بالشيء على سبيل التخيير وهو نهي عن ضده أم لا؟ ليس نهي عن ضده. إذا فلك الحق في أن تترك ماذا؟ في أن تترك ضد المأمور به في باب خصاله الكفارة. وبقوله ما صدقه أي فرضه المعين احترازا عن النظر إلى مفهومه، وهو الأحد الدائر بين تلك الأشياء، فإن الأمر حينئذ نهي عن ضده. عندنا هنا تصوران، تصور يتعلق بالفرض المخيف، هذا الأمر به ليس نهي عن ضده، وتصور عام باعتبار هذه الأشياء المأمور بها كلها. إذن في المسألة فيها هذان الأمران، فإذا نظرنا إلى الفرض فالأمر بالشيء ليس نهيا عن الضد. أمرت مثلا بإطعام 10 مساكين يمكن أن تتركه وتفعل الكسوة، مفهوم شيء، ولكن لو جمعنا الإطعام والكسوة وصيام 3 أيام جمعناها وصورناها على أنه مفهوم واحد فضدها منهي عنه أم لا؟ هذا الشيء جديد. فباعتبار الفرض الأمر بالشيء ليس نهيا عن الضد، وباعتبار الكلي الأمر بالشيء نهي عن الدين، وضدها هو عدم فعلها بالمطلق. إذا تركت ضد إذا أتيت بضد الإطعام وتأتي بضد الكسوة وبضد الصيام، هنا هذه الأضداد بمجموعها منهي عنها. إذن فالأمر بالأشياء المخيرة نهي عن أضدادها جملة، والأمر بشيء واحد على سبيل التخيير ليس نهيا عن مفهوم المسألة. واضحة. قال في الآية البينة مستصوبا له على مال غيره، واحترز بقوله ووقته مضيق عن الموسع فيه. قال في شرح التنقيح ويشترط فيه أن يكون مضيقا لأن الموسع لا ينهى عن ضده. من المعلوم أن العبادة مع الوقت لها 3 أحوال، عبادة تسع الوقت ولا تخرج عن لا تزيد عنه ولا تنقص، مثل ماذا؟ مثل صوم شهر رمضان. ووقت زائد، وقت زائد على على على على على الفعل، حل صلوات ظهر العصر الأخير، فهم؟ ووقت زائد وفعل زائد عن الوقت، هذا معناه في الإسلام وفي التقسيم العقلي موجود، ولكنه في واقع لم يقع، مع الناس في فعل مر الله تعالى به وهو موقت وكان أوسع من وقته. يقول المغرب ولكن على رأي يقول صاحب الرسالة وليس لها إلا وقت واحد، وهذا في حقيقة الأمر غير متفق عليه، لأن الذين قالوا بأن وقت المغرب وقته موسع هم 13 عالما من علماء المالكية، 13 عالم يقولوا بأن صلاة المغرب ممتدة إلى الشفق، ولذلك يقول ذلك البيت المشهور امتد للشفق وقت المغربي شهره الرجرجي وابن العربي وابن الباجي وكذا وكذا. 13 عالم قالوا بأن وقت المغربي يمتد إلى الشفق، واستدلوا بحديث مسلم، ولذلك هذا البيت يقلب ويبدل فيقال امتد للشفق وقت المغربي كما رواه مسلم عن النبي، حيد الزرزاني وحيد الزراجي وحيد، وهذا الرجراجي هذا هو صاحب البيان والتحصيل، هو كتاب في شرح المدونة وصاحبه من سكان أمن. نوحيد الكفر في جبل يسمى وهو مطل على إبراهيم في جبل عالي كان يسكنه. وهذا كتاب قد طبع في 13 مجلد مطبوع. هذا الرزرازي، والرزرازيون أسرة علمية في أكثر من 20 عالما، وهي مشتتة في المغرب، توجد في نواحي الغرب، وتوجد في نواحي موجودة في كل أسرة رزرازية، فقهاء وكثير وأسر علمية. على كل حال ما تهمنا، ما يهمنا هنا هو أن الوقت أن يكون الفعل قد زاد على الوقت. هذا أجمع العلماء بأنه غير موجود عندنا حمد الله. الله تعالى إذا كلفك بأمر ووقته فالوقت يسع. وما ذكره الشيخ ابن أبي زيد القيرواني في الرسالة من أن المغرب ليس له إلا وقت واحد وهو قدر ما تصلي في ركعتين قول من أقوال علماء المذهب، ولكنه له ما يخالفه، قد خالفه كثير من العلماء المحققين مثل ابن العربي وأبي الوليد الباشي وغيره. إذن هذا الفعل الذي أمر به الشرع، متى نقول أمر بالشيء نهي عن ضده؟ إذا كان وقته مضيقا. أما إذا كان موسعا فقد يأمرك الله تعالى أن تصلي الظهر مثلا عند الزوال، ثم يستمر الأمر إلى دخول العصر. جيد، فأمر الله تعالى يتوجه إليك عند الزوال كما يتوجه السهم إلى إلى إلى إلى إلى المشار إليه. هذا هو خطاب الله، فهو كسهم يتبعك بدخول الوقت، يتبعك السهم ويطلب منك إفراغ الذمة من الطلب الشرعي. جيد، صلاة الوحدة نصلي فيه، ما في مشكل، لأن الوقت موسع. إذن النهي الضد اشتغلت به، جلست، أكلت، تكلمت، دخل وقت الظهر واشتغلت بالأكل واشتغلت بالكلام، هذه كلها أضداد الصلاة، ولكن لن تحاسب عنها، والله تعالى لن يحاسبك. لماذا؟ لأن الوقت أما لو كان مضيقا مثل صوم رمضان مثلا لا يمكن أن تشتغل به، فلو اشتغلت بغير ذلك فأنت آثم. إذن الأمر بالشيء نهي عن ضده الوجودي إذا كان الوقت مضيق. واستشكل القول الثاني بأن الطلب وإن اتحد في نفسه يلزم تغيره فيهما، يعتبر في الأمر تعلقه بالفعل وفي النهي تعلقه بالطلب، والطلب باعتبار تعلق به بالفعل غير الطلب باعتبار تعلقه بالطلب، وإذا تباين ما يعتبر فيهما وجب تباينهما، إذ مجموع الطلب والتعلق بالترك يبين مجموع الطلب والتعلق بالفعل، فكيف يصح الحكم لأن أحدهما هو الآخر؟ جيد، عندنا واحد مشكلة هنا، اعترضت في مسألة الاتحاد وأردنا ونحب أن نجد لها توجيها. إذا قلنا بأن الأمر هو نفسه النهي عنه، فهل يعني هذا الاتحاد أم يعني هذا المغاير؟ فهل بين متى إذا قلت لك قوم وهو نفسه لا تجلس، فهل الطلب هذا اتحد فيه النهي واتحد فيه الأمر فيصير شيئا واحدا، أم أن بينهما مغايرة؟ المعروف عند الأشاعرة أن المغايرة تقع ولو بالاعتبار، ولذلك يقولون المغايرة يكفي فيها الاعتبار. فلو أنك استطعت في ذهنك أن تغير بين شيئين هم في الحقيقة الخارج شيء واحد، ولكن في الدين تستطيع أن تغير بينهما، فيقولون يكفي في المغايرة على اعتبار. مثلا تشوف واحد الإنسان قدامك تتصوره في الدهن بلاش، تشوف مثلا شي صورة التليفون غمض عينك تلقاها في الدماغ، مفهوم؟ واش هي التي في الخارج ولا التي في الدماغ؟ ليست هي التي في الخارج، بينهم مغايرة. فاش باش باعتبارك لا بغيت أنا زبال الفروق التي بين الشيء، فروق الاعتبارية التي غايت بها ما بين الصورة الدينية والصورة الخارجية، باش نعرفوا هذا الأمر والنهي كيف وقع التغير بينهما في الاعتبار. لأن إذا كان شيء ما أنت الآن في دماغك تجعل شيئا واحدا شيئين، ولكن في الخارج هو شيء واحد، هذا يتسمى التغير الاعتباري، يتسمى التغير الاعتباري ماشي التغير الحقيقي. لأن إجلس وقوم معناهما في الخارج شيء واحد، وهو إدخال ماهية الوقوف في الوجود، هو الشريكين ماشي الشريكين، وإدخال الماهية في الوجود يستلزم ماذا؟ ترك الجلوس. جيد، إذن فهما في الخارج شيء جيد، هذا الاعتبار الخارجي لا يتفق مع الاعتبار الذهني، وما زالت مشكلة الصورة الذهنية والصورة الخارجية مما يقود مضاجع الفلاسفة والمناطق. واش دابا هذا الشيء اللي كان في الخارج هو اللي كان في الدماغ ولا لا؟ ها؟ إذا ما عمرني كان إذا ما كانش هو، إذا ما عمرني كان تصور الخارج. إذا لم يكن هو الموجود في الخارج، إذا فما أتصوره ليس هو الذي في الخارج. ها؟ دابا ملي كتصور أنت النار، النار مثلا المحرقة صورتها في الدماغ ديالك، واش هي الصورة ديالها اللي كانت في الخارج ولا لا؟ علاش؟ لو كانت في دماغك سوف تحرق. اذا يقولون بان الحقائق الخارجيه ما عمرها تكون في الذهن، وان ما يقع في الذهن هي مسائل لا يمكن ان تتصور بها حقيقه في الخارج. عندما يقولون في التغير الاعتباري هم جيد، دابا هاد قوم في الخارج هو هو قوم، اذا نظرت الى اجلس ولا قوم لا تجلس قوم تبقى معناه واحد في الخارج، إنما الاعتبار في الكين، الاعتبار أنك إذا نظرت إلى جهة النهي يسمى نهيا، وإذا نظرت إلى جهة الطلب يسمى أمرا. هذا الشيء اللي بغى يقوله، يقول واستشكل القول الثاني بأن الطلب وإن اتحد في نفسه يلزم تغيرهما فيه، إذ يعتبر تعلق في الأمر تعلقه بالفعل، وفي النهي تعلقه بالترك، والطلب باعتبار تعلقه بالفعل غير الطلب باعتبار تعلقه بالترك، وإذا تباين أي اختلف ما يعتبر فيهما وجب تباينهما، إذ مجموع الطلب والتعلق بالترك يباين مجموع الطلب والتعلق بالفعل، فكيف يصح الحكم بأن أحدهما هو الآخر؟ فبهذا الجواب غادي يوجه الإمام الباقلاني. الإمام الباقلاني قال بأن الأمر هو نفسه النهي عن الذل، هادشي اللي قال، ويرى بينهما بأنهما توحد. الشيء اللي قال جيد. إذن يقول الباقلاني أن الأمر هو نفسه يش النهي. جيد. قيل له كيف يمكن أن يكون الأمر هو النهي مع أنهما مختلفان في الماهيات، ومع عمر كانت جوج المسائل تختلف في الماهية وتتحد؟ أبدا، لا يوجد شيئان بينهما اختلاف في الماهية ويتحدان في الذات. مثلا قم لا تجلس، فبينهما في الماهية تختلف، لأن هذا قم تعلق بالفعل، تعلق في الأمر بماذا؟ بالفعل، والفعل ضد الترك، وطلب إدخال الشيء هو ضد طلب عدم إدخاله، أليس كذلك؟ هل بينهما تغير في الماهية ولا لا؟ جيد. إذا قلت لك مثلا اجلس، ماذا طلبت منك؟ إدخال الجلوس ياش؟ تجلس وجود. إذا قلت لك لا تقوم، ماذا طلب؟ عدم إدخال ياسر. هل في الوجود هل بينهما تغير في الماهية؟ فكيف يمكن أن يتحد مع أن بينهما تغير في الماهية؟ لا أدخل لا تدخل، كيف يمكن أن يتحد؟ هذا سؤال عن الباقلاني، الإمام الباقلاني الذي قال بأن قم هو لا تجلس ولا تجلس هو قم على مذهبه، فكيف ترون الجواب عن هذا؟ كيف قال الإمام الباقلاني بالاتحاد بين ماهيتين مختلفتين، إحداهما تطلب الإدخال وأخرى تطلب عدم الإدخال، ألا ترى بأن بينهما تباينا؟ فكان الإشكال الذي سمعته والجواب، ويجاب بأن كل منهما عبارة عن مجموع الطلب والتعلق، أما المتعلق الذي هو الفعل أو الترك فخارج عن حقيقتهما، نظيره تفسيرهم العمى لعدم البصر. إذن الجواب هنا أنهما سيكون بينهما ما نسميه بالتقابل، وعندما يستشكل عليك الاتحاد في شيئين تستعمل طريقة التقابل. شنو التقابل؟ التقابل شحال فيها من القسم؟ أربعة. أش من التقابل اللي غادي يكون عندنا هنا؟ عدم وملا. فلو أنك سألت إنسانا مثلا في حقيقة العمى، شنو يقول لك في حقيقة العمى؟ عدم البصر. واش عدم البصر داخل في حقيقة العمى؟ البصر ليس داخلا في حقيقة العمى ولا علاقة له بماهيته. ونعطيك مثال، إذا قال لك عارف للإنسان، إيش كتقول فيه؟ نعم؟ هل الحيوانية صفة في الإنسان؟ هل النطق صفة في الإنسان؟ جيد. إيش هو حقيقة ديال العمى؟ واش دابا هذا عدم البصر داخل في ماهية العمى؟ إذن هذا من باب التعريف بالتقابل، تسمى هذا التعريف بالتقابل. وهذه الطريقة تستعمل عند العجز، فكلما عجز الإنسان عن تفسير لفظ فإنه يصير إلى طريقة التقابل. ألا ترى بأنك إذا كنت لا تعرف معنى لفظ أسكدر له دد، عندما تعجز عن تفسير لفظ تفسيرا حقيقيا أو تفسيرا لفظيا أسكدر، والباطل ضد الحق، لأن معرفة الباطل معرفة الحقيقة الماهية ديالك هو ضد الحق. الحق ما دخلش في الماهية ديال الباطل، وليس صفة فيك الحيوانية والنور، ولكنك لكي تتوصل إلى تصويره يجب عليك أن تستعمل طريقة التقابل. وهذه طريقة لا يحملها كثير من الذين يشتغلون بوضع الحدود يخبوش، وليس تستعمل التقابل تعرف يقول لك شا تعرف شا تعرف الباطل ضد الحق والحق ضد الباطل، لا تسمعش هذا ماشي تعرف، يجب أن تأتي بصفة تميزه، وما استعملته هنا لا يمكن أن يعرف به إلا إذا عرف به بالضبط. ونحن نريد تعريفا يميزه ويبينه، لأنه يتوقف على معرفة ضده. أشكيت ما هذا التعريف حينئذ تعريف به عاش من التقابل عن كين هنا عدم ومن هاي تقول يا دبا هادشي اش من فائدة فيه، اش من فائدة دبا باش نتعلم أنا نعرف الكلمات والحقائق بعدم ومن كيبان حتى شي تخصيب الدين ولا هذه الأمور لا يمكن لك أن تعرفها إلا إذا كنت تشرح النصوص أو تشرح الحقائق أو اعترضت لك بعض المسائل الوجودية لما عندك، إذا تستعمل حينئذ. والمرء لا يسلك مسالك مثل هذه إذ هذه إلا إذا كان على عز من أن يسلك الطريق المنطق، نعم الحد كاين الرسم كاين وشي هذا الشيء، ولكن إذا كنت لا تستطيع الرسم ولا الحد فإنك تستعمل طريقة التقابل، والتقابل يمكن أن يصل به الإنسان إلى الله. هذه واحدة. ثانية، لو أردت أنا مثلا أن أفسر العمى كيفاش نقول؟ زوال البصر هو نفسه عدم البصر، انقطاع النور نفسه عدم البصر، هو عرفت إذا فعدم البصر هو نفسه العمى، والعمى هو نفسه البصر، والأمر هو نهيه نفسه الضد والضد نفسه الضد، نعم يتغيران في الماهيات، العمى شيء والبصر شيء، تغيران في الماهيات، ولكن لما كان يتقابلان تقابل العدم والملكة جاز أن يكون أحدهما هو الآخر. فهمتوا دابا ولا لا؟ دابا الأمر والنهي لكي نجعلهما شيئا واحدا لا بد أن يكون بينهما عدم وملكة، وكل شيء بينه عدم وملكة فإنهما يجوز أن تجعل كل واحد منهما هو الآخر. هما تسول الله، إذا كنت نعرف البصر تنقل عدم العمى، إذا كنت نعرف العمى تنقل عدم البصر كذلك، فنجعل كل واحد منها هو نفسه يسر، يجوز هذا ولا يجوز؟ وهذا هو التوجيه الذي تستعمله في ماذا؟ في أن الأمر هو النهي والنهي هو الأمر. مفهوم؟ مفهوم؟ فالعمى ضد البصر والبصر ضد العمى، وهذا هو التعريف. مفهوم؟ إذا فقد اتحد ماهية فقد اتحد بيانا وانفصل ماهية. هل من سؤال؟ من إشكال؟ هل يوجد إشكال؟ مفهوم تسؤول لله؟ مفهوم؟ نعم الضد النقيض هو الذي لا يمكن أن يجتمع مع الآخر وهو ضده، يعني وهو الذي لا يمكن أن يتقابل في الوجود، مثل مثلا الكفر والإيمان لا يمكن أن يجتمع. الضد يكون ضد الشيء ولكنه لا يقابله، لا يقابله. مثلا ما الذي يقابل الجلوس؟ القيم، هذا هو النقيض، هذا هو ضد النقيض، ولكن هل يقابل القيم شيء آخر؟ حال مثلا الانحناب، حال الانتكاب، حال كذا، هذه كلها يا شيخ تعني أضداد، ولكن هذه الأضداد هل تناقض القيم؟ لا تناقضه في الوجود، هي ليست ضده الوجودي. ولذلك إذا كنت عقدت البحر قلنا بأن الأضداد ينقسم لقسمين، ضد النقيض وضد غيره نقيض. لأن أشنا هو ضد مثلا إذا قلت مثلا سميته إذا قلت مثلا النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هم ياك ومشيتي كتقرأ ما كتقراش فاتحة الكتاب، هل جئت بالنقيض ولا لا؟ نعم، ولكن أنت ماشي ما كتقرأ كتاكل، واش هو واش الأكل ضد الكلام؟ تقدر تاكل وتقرأ، مفهوم؟ هو ليس نقيضه ولكنه ضده، مفهوم؟ إذا فضده كما قالوا هو الذي يقوم مقامه شيء آخر ويتولى ضدية الشيء. مثلا أمره بالقيام، فيه الانحناء، فيه الركوع، فيه الجلوس، فهم؟ هذا دابا أفضل لأن واحد منهم يقوم مكان آخر، ولكن باعتبار أن أحدهما إذا قام ويكون ضد الآخر هذا هو النقل، فهم؟ هذا هو الفرق بين الضد والنقل. ضد الوجودي يقصدون به النقل، الضد الوجودي يقصدون به النقل، ولا يقصدون به الضد المطلق. هما شيء؟ نعم؟ هو دابا التغير في الاعتبار هو الذي يكون في الدين ولكن لا يكون في الخارج، هذا هو التغير الاعتبار. نعم نعم، الاعتبار في حقيقة الأمر يكون في اتحاد الماهية، مثلا زيد فبالنظر إلى أبيه ابن، وبالنظر إلى ماذا؟ إلى ابنه أب، كتسمى هذا تغير اعتباري. أما زيد وش هو مبدل؟ هذا هو التغير الاعتباري. التغير الاعتباري هو الذي يحكم به الدين ولكنه الإنسان لا يتغير في الخارج، فهم؟ إذن هذا هو الجواب الذي جاب عنه أن لا زيد. هو دابا السرد الأصوليين مختلف في هذا المسألة. ضد وجودي، ضد وجودي إذا أطلق عند ابن الحاجب ومجمع من المتكلمين يقصدون به النقد، وإذا أطلق عند الفقهاء مثلا يقصدون به الضد مطلقا، ولذلك قال هنا ضد الذي يقصده. ثم قال مع ما حققه السيد أن حقيقته العدم والإضافة إلى البصر مع خروج المضاف إليه وهو البصر عن حقيقته، قاله في الآية البينة. واستشكل بعضهم تصوير هذه المسألة بأنه إذا كان المراد لكلام النفس بالنسبة لله تعالى فالله عالم بكل شيء وكلامه واحد بالذات، وهو أمر ونهي وخبر واستخبار وغيرها، بناء على ما تقرر في علم الكلام بأن كلام الله وحدة واحدة وأنه ليس فيه تبديل بين لفظ وآخر، هذا عند مذهب من يقول بعدم التنوع. والمسألة مقررة في علم الكلام، وفي خلاف من العلماء من يرى بأن الكلام في الأزل يتنوع. وشنو رأيكم؟ قلتوا ما تخلوش تكون في هذه المسألة، تكلون أمرها إلى الله، ياك أي كلام الله متنوع في الأزل ولا غير متنوع؟ العلم لله، العلم لله، العلم لله. ولكن غادي نقولوا الرأي ديالهم، قالوا بأن الكلام في الأزل ينقسم يتنوع إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، أمر كلام. وقالت جماعة منهم الأمر ليس كذلك، بل كلام الله تعالى صفة له وهو لا يتنوع، وإنما يتنوع باختلاف المتعلقات، شيء كذا. وهذا مذهب جماعة من الأشاعرة، زي بناء عليه على أن كلام الله تعالى في الأزل وحدة واحدة، وأنه لا يجوز أن نقول فيه هل الأمر بالشيء نهي عن ضده ولا هل إنه عن شيء أمر بضده ولا شيء من هذا، لأن كلام الله تعالى كمثل القوة. القوة ولله المثل الأعلى، احنا غير نقربوا صافي ولا يسمع لنا. القوة مثلا إذا تعلقت بشيء وأرادت أن ترفعه رفعته أو أن تنزله أنزلته، فكذلك كلام الله تعالى إن تعلق بما يستوجب أن يحرم حرم، وما يحق له أن يحل حل، وما يحق له أن يجب وجب، هكذا يقول. صفة ذاتية إذا تعلقت بالواجب أوجبت، وإذا تعلقت بالحرام حرمات، وإذا تعلقت بالمندوب حكمت عليه ذلك، هذا ما يقولون، مفهوم؟ جيد. إذا كان هذا هو، وعندنا مثلا قم وأردنا بناء على هذا الأذهان ديالنا عن كلام الله أن ننزله على كلمة قم، نقول إن تعلق بالقيام فهو واجب، وإن تعلق بالوقوف تعلق بالجلوس فهو نهي، وإن تعلق بالقيام فهو أمر. إذا كان هذا هو طبيعة كلام الله لا نقول هذا الشيء بروسه. إذا كانت هذه هو صورة كلام الله وأنه إن تعلق بهذه المسألة كان كذا، وإن تعلق به كان كذا، فكيف تفرضون هذه المسألة في كلامه؟ فهو لا يكون أمرا إلا بالتعلق ولا يكون نهيا إلا بالتعلق. إن تعلق بالقيام أو جباه، وإن تعلق بتركه حرم، هو بعسب التعلق وليس بحقيقة الله. فهمتوا لكن فهمتوش؟ إذن هذا يقوله هو صفة دينية مش الحقيقة الخارجية لكلام الله، صفة دينية الذي يعطيه كلامه، يقول هذا هو كلامه. فإن تعلق بما يستحق أن يحرم حرم، يعني إلى تعلق به هو وحدة واحدة لا يتبدل ولا يتعلق، يتعلق بمثلا الخمر تحرم، يتعلق به خطاب ولا تحرم، يتعلق به الصلاة تكون واجبة، يتعلق به القيام في قوم تكون واجب، يتعلق به إلى تجليس يكون حرام، لكن يمكنش كلام الله بهذا الاعتبار نقصه بهذه الطريقة باش كنقصوا الأصوليين على الأمر بالشيء نهي عن ضده. شيء تقول فهم؟ فهم؟ هذا شيء تقول، ولكن واش هذا حق ولا ماشي حق الله أعلم، ولكن على قول التمجيد. قال واستشكل بعضهم مثل هذه المسألة بأن كان مراد الكلام النفسي بالله أعلم بكل شيء، وكلامه واحد بالذات. شكله بالشيء قال وكلامه واحد بالذات، وهو أمر ونهي واستخبار وغيرها باعتبار المتعلق، باعتبار المتعلق. فإن تعلق بالخمر حرمه، وإن تعلق بالصلاة أوجبها، فالمتعلقات هي التي تتنوع. أما كلام الله كلام الله، والمتعلقة أحكامها تكتسبها بحسب صفتها وبحسب حالها من كلام الله، وليس كلام الله تعالى متنوعا إلى أمر ونهي، وإنما الشيء إذا جاء وتقتل الله يحكم عليه بالوجوب. هذا الشيء اللي قاله، هذا الشيء اللي كان في الكتب ديال الأشاعرة وغير الأشاعرة. فما هذا الشيء مفهوم ولكم أن تتصوروا ذلك، ولكن ما تمنوش به إذا بغيتم. فأمر الله تعالى بالشيء عين النهي عن ضده، بل وعين النهي عن شيء آخر لا تعلق له به، فكيف يأتي الخلاف فيه بين أهل السنة؟ تقصد الأشاعرة لأن هذا هو مذهبه. ولهذا قال القرافي والغزالي هذا لا يمكن فرضه في كلام الله تعالى، فإنه واحد هو أمر ونهي وغيرها، فلا تتطرق إليه الغيرية، ما تتطرقش إليه الغيرية. راجلنا بأنه بحال هذا ما عندوش ما فيش أنواع، هو كلام واحد، والأشياء التي تتعلق به هي التي تتغير. هذا كفر. الله سبحانه وتعالى هو الذي سيحاسب الناس، وليس نحن الذين نسميه. يقول لا تتطرق إليه، فليفرض هذا في كلام المخلوق. إذا فرض في كلام المخلوق ما فائدته؟ إذا فرضناه في كلام الله لا يليق، لأن كلام الله تعالى لا يخفى عليه شيء. إذا أمر بأمر ونهى عنه فعلمه محيط بكل شيء. وإذا فرضناه في كلام المخلوق ما فائدة كلام المخلوق؟ أن نقصد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بأمر هنهي عن ضده؟ إذا كنا نقصد هذا فالمسألة واضحة، فكل حديث جاء فيه الأمر واش فيه حكمان ولا حكم واحد؟ النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للإنسان ما أعفو اللحى، بعد شو المسألة هنا؟ أعفو اللحى عندك فعل أمر وعندك نهي، تحاسب على أنك لم تفعل وتحاسب على أنك فعلت المنهي. هذا معنى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده. حسب على أنك تركت المأمور، على أنك خيبت الحياء، على أنك ما درتش الأمر، وتحاسب على أنك أتيت ضده. جوج الأسباب يعني. إذا قلنا بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، هذا ما يقوله رسول الله. ولكن هذه المسألة هذه راه أجاب عنها كثير من المحققين بمنهج آخر. هنكملوا غادي نسمعوا. وإذا كان المراد بالنسبة للمخلوق فكيف يكون عين النهي عن ضده أو يتضمنه مع احتمال ظهوره عن الضد مطلقا كما هو حجة من قال لا عينه ولا يتضمنه. إذا قلنا بأنه كلام، إذا كان المقصود هو كلام الإنسان، فالإنسان معروف عنه أنه ليس الأمر بالشيء نهي عن ضده عنده، لأن الإنسان أحيانا يأمر بشيء فإذا ذكر بضده تذكره. كثير ما يقع هذا في التخاطب الإنساني، غادي يقول لك سير جيب لي كذا، قلت له وين مشيت؟ راه غادي نخلي كذا، يقول لك مشيت، صافي بلا ما تمشي. كان امرك بامر ونسي انه نهاك عن امر اخر، فاذا ذكر بذلك تذكر. مفهوم؟ يقع هذا الشيء. تقول مثلا خصك تمشي للسوق، تقول انا مشيت للسوق راه غادي نخلي كذا، لا تستغل. امر بشيء وذهل عنه يعانس عن ضده. اذا فكلام المخلوق لا يمكن ان تفرض في هذه المساله، لأن الإنسان لا يمكن أن يستحضر من المنهيات حينما يأمر بالمأمور. المراد لا يدفع الإراد مسألة أخرى. المراد لا يدفع الإراد هو في ألفاظ إذا أطلقتها وقصدت بها معنى وما صوفتهاش، وقلت في جملة ماشي وما ارتبتهاش ترتيبا حسنا، ففهم منها امرؤ معنى لا تقصده ففعله، فأنت الذي عليك الإثم، لأنك أنت الذي لم تركب الكلام تركيبا حسنا. فإن قلت لا أقصده يقال لك المراد لا يدفع الإيراد. مفهوم؟ هذا هو مش هنا، مش بلاصتو هذا، بلاصتو في الكلام. هذا معنى المراد لا يدفع الإيراد. قد قسمه أبو علي اليوسي رحمه الله هذا البحث كتاب ديالو الرسائل، قسمه إلى خمسة أقسام. قسم المراد لا يدفع الإيراد إلى خمسة أقسام في كتابه الرسائل، رسائل مطبوعة، الرسائل بعلي اليوسي، وقسم هذا المبحث إلى خمسة أقسام وطول فيها النفس كعادته. إذا قلنا البشر لا يمكن فيه أن ننفذ فيه هذه المسألة، لأن الإنسان أحيانا إذا أمر بشيء يذهل عن ضده، وبذلك فإنه لا عبرة بأمر ماذا؟ بأمر الإنسان لما فيه من عدم استبتار جميع ما يجب استبتاره. والجواب هو أن الكلام في التعلق، فهل تعلق الأمر بالشيء هو عن التعلق بالكفة عن ضده، بمعنى أن الطلب له تعلق واحد بأمرين هما فعل الشيء والكفة عن الضد، فباعتبار الأول هو أمر وباعتبار الثاني هو نهي شيء. الذين قالوا بأن كلام الله تعالى وحدة متوحدة لا تتنوع، وقيل لهم بأن كلام الله لا يتصور فيها شركة غلو، لأنه يتعلق بذات الجود وذات القيام في وقت واحد فيحرم هذا ويحل هذا نظرا لأن التعلق هو الذي به الاعتبار، قال بعضهم الجواب عن هذا الشورى غير يبغى نسولكم فيه يقولوا إذا قال لك الشرع قم هل قال لك لا تجلس، وإذا تعلق يمكننا هيك هذا قلت بهيك كمشكل نتبه ولا لا قلت بهيك نعم نتبه ولا لا، كل شيء خاف على الدين ديالو إلا أنا تعرف يبغى يقول مثل به وشي تخاف من غضب الله انا غادي نتبعو ما غيكون غير غير بخير، وهاني نتوما حريفين مع الرسول واش غادي نتبع هذا ولا لا قلت باش خايف انا غنتبع على سبيل التقليد مش على سبيل التحقيق انما الاعمال بالنيه. هم دابا قلنا هل اذا تعلق هذا الخطاب الالهي بيقوم بالوجوب واش في نفس الوقت تعلق بلا تجديد تحريم ولا لا، هل يتعلق بهما في وقت واحد اذا تعلق بهذا في وقت واحد ولا اذا تعلق بهذا لا يتعلق بالثاني. إذا تعلق بهما معا فأنت تحاسب على أمرين ترك المأمور وفعل الضد، وإذا تعلق بواحد فقط ستحاسب على ترك المأمور ولا تحاسب على نهي على فعل الضد. بمعنى أن الإنسان مثلا إذا قال لك إذا قال لك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم صم يوم الخميس وتركت الصوم يوم الخميس، لكن هذا الخميس صمو ما صمت وكان الأمر للوجود، يقول ستحاسب على أمرين، هتحسب على ترك الصوم وعلى المكلة أكل لأنه حرام، لأنك نهيت عن أكله كما نهيت عن أكل الميتة، فأكلك للطعام في ذلك الوقت يعتبر أكلا للحرام، ستحاسب على ترك الصوم وتحاسب على الطعام الذي أكلته كأنك أكلت الميتة أو الدم ولحم الخنزير، إذا تعلق الأمر في وقت واحد بالأمر والنهي. وهذا هو الظاهر في القواعد الفقهية لشركة الدين، أن من أمر بفعل وفعل ضده فذلك الوقت الذي يفعل فيه الضد يعتبر ذلك الضد بمثابة المعصية التي نهي عنها، كان ذاك الطعام وذاك الخبز حلال ما قلنا، ولكن ذاك الوقت الذي فيه فعل ضد الشرع يعتبر حرام. فهذا الشيء كيبان ولا لا؟ هذا الشيء كيبان أنه سيكون فيه حساب على أمرين، على ترك المأمور وعلى فعل الضد. ها مثلا إذا قال لك الشرع أنت صوم من هذا الخميس وما صمتي في مكان واحد هذا شيء ذنبان، ذنب ترك المأمور وداك الشيء اللي كليت غادي تحاسب عليه كأن ما أكلت الميتة والدم ولحم الخنزير، هذا معنى أن الأمر بالشيء نهي. نعم على سبيل القياس إذا قلنا النهي عن الشيء أمر بضده، إذا قلنا المسألة الأخرى النهي عن الشيء أمر بضده سيكون فيه نفسه على سبيل القياس، ولكن القياس اللغوي، وأنت تعرف بأن القياس اللغوي ضعيف، القياس اللغوي ضعيف أن تقيس النهي عن الأمر والأمر النهي، هذا معروف في المذاهب بأنه قول ضعيف. على كل حال هذا الشيء كيف ضعيف، هذا هو الظاهر أن الأمر بالشيء نهي عنه. إذا غادي يكون ذاك الأكل الذي تأكله وذاك الشرب الذي تشربه وأنت ملزم بالصوم سيكون من باب أكل الحرام، ولذلك الإنسان الذي يأكل أن رمضان ربا يتحس فقط على أنه ترك أي تحس على ترك الصوم وعلى الحرام الذي أكله في 30 يوم والأزيجة يوم تفقين؟ تبقى على هذا الشيء ولا لا؟ أم تفقين ولا أم تفقين على الشيء دي؟ من أبي نعم؟ من أبي الإسر لقص حال من هو حرام نعم ولقص هو لأصحابي نعم ومامانا هو اسمته لبس الحرير، فيه في المذهب المالكي سبعة أقوال، الأصل فيه أنه حرام، هذا هو الأصل، إن هذان حرام على ذكوري هذان على لغتي إن هذان لساحران ذهب والحرير إذن فمن لبس الحرير فهو يحاسب على لبس الحرير وعلى ترك ما وجب عليه أن يلبسه وهو لبس العادي. أما إذا لبسه لحكتين أو لمرض فهذه من باب الرخصة. قد باحه النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف حين جاء إليه وشفى إليه فقال له إن بي حكة، فقال له النبي البسها، فجعله البعض من باب العدة المالكية والشافعية والحنابلة ومن أصحاب القياسيين، وجعله الظاهرية من باب عمومها. على الحرير مثل ماذا؟ إذا لبس الإنسان للاضطرار. نعم نعم نعم. إذا كان الإنسان مريضا ولبس شيئا مما يحرم عليه لأنه اضطر إلى لبسه، ثم اضطر غير باغ ولا اضطر غير بان ولا عاد فليس. لكن الأصل في الرخصة أنها لا تتعدى محلها. على كل حال قلنا بأن هذا هو الجواب الذي أجابوا به عن هذه المسألة. يكفك العلم المتعلق بهذه الشيء المتلازمين كيمين وشمال وفوق وتحت، يلزم متعلق بالآخر ذكره المحشيان ومثله. ثم قال وبتضامن الوجوب فرق بعض وقيل لا يدل مطلقا. ينتقل الآن إلى مسألة أخرى وهي نفسها المسألة السابقة ولكن سيتمم صورتها، وهي أن بعض العلماء فرق بين أمر الوجوب وأمر النزبي. هل الأمر بالوجوب نهي عن الزد؟ هل الأمر بالنزبي نهي عن زده؟ المسألة سيتمم. اتضحت مسألة بين تجلت